إلها كما أمر، واملأ فؤادك بالحذر. الدين حق واجب نور البصيرة والبصر، الدين حق واجب نور البصيرة والبصر. حافظ عليه فإنه نعم السعادة تدخر، حافظ عليه فإنه نعم السعادة تدخر. واطع أباك فإنه رباك من عهد الصغر، واخضع لأمك أرضها فعقوقها إحدى الكبر. واطع أباك فإنه رباك من عهد الصغر، واخضع لأمك أرضها فعقوقها إحدى الكبر. حملتك 9 أشهر بين التألم والضجر، فإذا مرضت فإنها تبكي بدمع كالمطر. حملتك 9 أشهر بين التألم والضجر، فإذا مرضت فإنها تبكي بدمع كالمطر. فاطعهما وقرهما، فاطعهما وقرهما، كي لا تعذب في سقر، كي لا تعذب في سقر. أطع الإله كما أمر، واملأ فؤادك بالحذر. الدين حق واجب نور البصيرة والبصر، نور البصيرة والبصر.